وبعدين بقى اللي حدث في نفسه انهم بيسجدوا للشمس. الا الا يسجدوا ما يسجدوش لربنا؟ يا سلام. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. لان اصلي الانسان بيعوز اشياء كثيره قوي، مقوم حياه، مقوم الحياه الاساسي النبات اللي بينبت والارض، لانه هو اللي هيغذي الحيوان اللي هياكل لحمه وكل حاجه. وده عايز ايه؟ عايز مطر من السماء ونبت يطلع من الارض. ادي الخبء في السماء المطر، والخبء في الارض النبات. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله. الا مكونه من كلمتين اثنين، ان ولا، ولما بيجي الحرف النون واللام بينعم لهم حاجه واحده، النون تتقلب لام وندغمهم في بعض، يبقى ايه؟ يبقى الا معناها ايه؟ ان لا. طيب، وزين لهم الشيطان ايه اعمالهم ليه؟ لئلا يسجدوا. عندنا لما يجي حاجة فيها حرف جر، إن كان الأمر معروف نحذف حرف الجر. عجبت أن يقدم فلان علينا، عجبت من أن يقدم فلان علينا. فما دام المعنى يتضح يحذف الجر، يبقى فهم لا يهتدون. وزين لهم الشيطان أعمالهم عشان إيه؟ لأن لا يسجدوا لله. فحذفنا حرف الجر خلاص، وأدغمنا النون في اللام، فبقت لام إيه؟ مشددة. في بقى قراءة تانية، ألا يسجدوا، يعني ما كانش صح يسجدوا. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ايش معنى الخبأ في السماوات والأرض؟ قالك لأن مقومات الحياة كما قلنا النبات الأساس. النبات يجي منين؟ من مطر، مية تجيب مية، وأرض فيها مادة خصوبة، يوم يطلع المطر يبقى الحاجة اللي بقى قوام حياتكم. طب وإيه اللي عرفوا بقى أنهم يعني هو اللمحة اللي راح إليه شافوا مسجدوا للشمس إزاي بقى؟ أما قال لك فيه، وهو بقى لما طاف كده لقى قوة في المكان اللي بتقعد فيه بالقيس. القوة ده هي ساعة ما تطلع الشمس تيجي بقى. احنا نشوف عاملين معبد في الصعيد وعاملين فيه طيقان، كل يوم تطلع الشمس من طاقة ما تطلعش من التانية. فالطاقة دي معمولة بشكل ساعة الشمس ما تطلع تضرب في البتاعة دي تقوم تتنبه لها، تقوم هي تستقبلها وايه وتسكت. ولذلك لما هيجي بقى انه يروح يلقي الكتاب عمل ايه؟ راح عند الطاقة وشدها بجناحها. فلما شدها بجناحه هي قاعدة تنتظر لها معاد كده، الدنيا عيلت ولسه الشمس ما طلعتش ولا ايه؟ قامت راحت على الطاقة، قام هو سايب الطاقة، فراح رامي الايه؟ راح باب الكتاب فيه. يبقى التجربة الأولانية نفعته في التجربة الايه؟ التجربة الثانية. ويعلم ما تخفون وما تعلنون